وفي سبيلك خطوة أضن إليك وفي سبيلك خطوتي أرجو لوجهك هجرة وجهادا هي موتة يا رب واحدة فلا تحرم فؤادا يرتجي استشهادا خذني مع القوم الذين تحبهم وبهم تبارك أنفسا وبلادا تختارهم شهداء من بين الورى وتخصهم دون العباد عبادا نورا لأمة أحمد نارا على من يدعم السجان والجلادا نورا لأمة أحمد نارا على من يدعم السجان والجلادا إني لأشتاق الجهاد وليس لي إلا الضراعة والقصيد عتادا يا رب ذي روحي فخذها فدية للمسلمين أعد بها الأمجادا في شامنا في مصرنا وعراقنا على انتصارا يعلن الميلادا في شامنا في مصرنا وعراقنا على انتصارا يعلن الميلادا أشتاق أن ألقاك جرحي نازف نازف حتى أنال محبة ووداد وأنال فضل شهادة عظمى كما ذكر الكتاب نعيمها وأفادا مستبشرا بأحبة لم يلحقوا يا إخوتي لا تخلفوا الميعادا مستبشرا بأحبة لم يلحقوا يا إخوتي لا تخلفوا الميعادا يا إخوتي لا تخلفوا الميعادا